قلبي زي كتاب، وما فيش بينا أي عتاب. بقفل قلبي مفيش بينا أي عتاب. مين فينا اللي هينهي اللعبة ونسيب بعض وإحنا أصحاب؟ وأنا إيه على عشق رماني، ده أنا كنت وحداني، مش ممكن هرجع تاني، دي ليالي الحب عذاب. انا ايه على عشق رماني، ده انا كنت معاك وحداني، مش ممكن هرجع تاني، دي ليالي الحب إيه.